اللهم صل على محمد. هذه الدعوة تستعمل صوت مرسى محمد الوسيلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فنحن قد بلغنا خير الأيام، فنتحدث اليوم عن خير الأيام وعن خير البلاد، أو قل أيام الخير وبلاد الخير، كلاهما صحيح. فخير الأيام على الإطلاق هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي وقت آخر، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه ابن ماجه وأبو داود والنسائي والترمذي بهذا اللفظ: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. وفي رواية الطحاوي في مشكل الآثار أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أزكى وأعظم عند الله من هذه الأيام، أو قال من أيام الأضحى، من أيام عشر الأضحى: ما من أيام العمل فيها أزكى وأعظم عند الله من عشر الأضحى. هكذا رواية الطحاوي. وهذه الأيام، أو هذا الشهر، شهر ذو الحجة عامة، كما جاء عن سعيد بن جبير بسند صحيح أنه قال: أعظم الشهور ذو الحجة، لما فيه من أيام عظيمة. فخير الأيام أيام العشر، وكذلك يعقبها أيضا خير الأيام. فأيام العشر فيها يوم التروية، ويوم الثامن من ذي الحجة، والذي يحرم فيه المسلمون بالحج، وسمي بالتروية لأن الناس كانوا يتروون فيه، أي يحملون فيه الماء لحجهم. وفيها يوم التاسع، يوم عرفة، هذا اليوم الذي يباهي الله فيه ملائكته بعباده الذين حجوا إليه. يقول رب العزة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا اشهد أني غفرت لهم. هذا اليوم يوم عرفة، ليس هناك يوم فيه عتقاء من النار أكثر من هذا اليوم. يعتق الله عز وجل فيه من النار من شاء من عباده. ولهذا كان هذا اليوم من أفضل الأيام، ولكن بعد يوم الأضحى، فإنه كما صح من حديث عبد الله بن قرط الذي أخرجه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم الأضحى، أي يوم العاشر، هذا أعظم الأيام عند الله على الإطلاق، ثم يوم القر هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، وسمي بيوم القر لأن الحجاج يقرون فيه بمنى. فأعظم الأيام عند الله على الإطلاق يوم العاشر الذي هو آخر أيام العشر، الذي يسمى بيوم الأضحى، ويسمى بيوم العيد الأكبر، ويسمى بيوم الحج الأكبر. ثم يليه يوم القر، يوم الحادي عشر، ثم يوم عرفة كذلك. فهذه الأيام أيام عظيمة، والعمل الصالح فيها له فضل عظيم على غيره من الأيام. وكما أخرج الطبراني في جزئه المعنون أو المسمى بفضل عشر ذي الحجة، وجزء حديثي للطبراني ذكر فيه الآثار والأحاديث المتعلقة بفضائل العشر من ذي الحجة، أخرج الطبراني في هذا الجزء بسند صحيح عن مجاهد ابن جبر أنه قال في قوله تعالى: نعم، قال في قوله تعالى فيما يتعلق بموسى عليه السلام في موعدة ربه إياه: ووعدنا موسى 30 ليلة قال ذو القعدة، أي قال مجاهد في تأويل هذه الآية أي 30 ليلة ووعدنا موسى 30 ليلة قال هي ذو القعدة وأتممناها بعشر قال عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة. وهذه العشر كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الفضل فيها يتعلق بالأيام، وأما الليالي فإن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من جهة الليالي، وبهذا يجمع بين القولين، حيث إن ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة هي خير من 1000 ليلة، هي خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر، فلذلك كان الفضل فيها أعظم. وأما أيام العشر هي أفضل من جهة الأيام، والعمل الصالح فيها كما ذكرنا يضاعف على غيره في الفضل، وكما بينت في كلماتي التي ألقيتها في يوم الأربعاء الماضي أو في ليلة الخميس، وهي الكلمة التي كانت في لقاء العشر من ذي الحجة مع شيخنا حسن عبد الوهاب، أن العمل الصالح على نوعين: عمل قاصر وعمل متعد. فالعمل القاصر والذي يقتصر فضله على العبد، نحو النوافل من الصلاة والصيام والذكر وما شكل ذلك. وأما العمل المتعدي هو الذي يتعدى نفعه إلى غيره من المسلمين، نحو تعليم العلم وتعليم القرآن والدعوة إلى الله والأمر معروفا عن يعني المنكر والصدقة الجارية. هذه كلها أعمال متعدية يتعدى فضلها إلى الغير. وبينا بالأدلة أن العمل المتعدي بلا شك أفضل من العمل القاصر. واذكروا دليلا واحدا وما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينقطع عمل الميت إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. هذه كلها أعمال متعدية فيتعدى نفعها للغير ويتعدى نفعها لصاحبها بعد الموت. فلهذا كانت أفضل لأن نفعها مستمر، يستمر نفعها وفضلها للعبد في دنياه وفي قبره. فلذلك على الفقيه الذي يحسن تمييز الأمور ووضع الأمور في نصابها أن يجتهد في هذه الأعمال، أن يجتهد في طلب العلم وفي تعليمه، في الدعوة إلى الله على بصيرة، وفي الأمر المعروف عن المنكر، وفي الصدقات الجارية. ومن أراد المزيد من التفصيل في هذا الباب فليرجع إلى هذه الكلمة وهي مسجلة. وأقول كما ذكرت في عنوان الخطبة: خير الأعمال أو خير العمل وخير البلاد. فهذه الأيام هي خير الأيام، أو كما قلنا هي أيام الخير، كلاهما صحيح. وخير البلاد مكة والمدينة، وقل بلاد الخير كذلك، هي خير البلاد وهي بلاد الخير. ويتعلق بهما بمكة والمدينة أعمال عظيمة هي تتعلق بهذه الأيام لا توجد في غيرها، ففيها العمرة والحج، وهي من أعظم الأعمال في هذه الأيام. فكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الأعمال وعن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله. ثم قيل له: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. ثم قيل له: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وكما أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق عادك يوم ولدته أمه. وفي الحديث الآخر: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الحج يكون في هذين البلدين، وإن كانت المناسك تتعلق بمكة، وأما زيارة المدينة فهي مستحبة ولا تعلق لها بمناسك الحج، حيث إن البعض من العامة يعتقدون أنه إذا حج فلم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حجه ليس بصحيح، هذا اعتقاد فاسد. فزيارة المسجد النبوي ثم زيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المستحبات، لا علاقة له بمناسك الحج ولا بواجبات الحج. فمن لم يزر فلم يقع في معصية ولم يترك واجبا. وهناك حديث موضوع مكذوب لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون فيه أنه قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني. هذا كذب لا أصل له. ولكن فضل مكة والمدينة ثابت في أحاديث كثيرة، وفضل الصلاة في مسجديهما ثابت أيضا. فصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في غيره من المساجد، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: وصلاة في مسجدي تعدل 1,000 صلاة في غيرها. فالصلاة في المسجد الحرام تعدل 100 صلاة في المسجد النبوي. وهذه من أوجه تفضيل مكة على المدينة. فمكة خير بلاد الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم القرى، وهي البلد التي لما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي أنه لا يعود الكفر إلى مكة مرة أخرى أبدا إلا عند قيام الساعة، لما يأتي ذو السويقتين فيهدم الكعبة. والمدينة هي طابة وهي طيبة، وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال في حديث ابن عمر في الصحيحين، أو حديث ما الذي أخرجه مسلم، أما حديث أبي هريرة في الصحيحين، وقال في حديث ابن عمر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإن الإيمان لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز بين المسجدين أين بين المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويأرز أي ينضم ويجتمع. إن الإيمان ليأرز أي ينضم ويجتمع في المدينة وبين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وأيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يطأ كل البلاد إلا مكة والمدينة، فإنه على كل نقب من أنقابها ملائكة يحرسونها. فالدجال يطأ البلاد كلها إلا مكة والمدينة، لا يتمكن من دخولهما، لأنه على كل نقب من أنقاب مكة والمدينة ملائكة يحرسونها، لا يتمكن الدجال من تعدي هذه النقاب. فمكة والمدينة هي خير البلاد، وهي البلاد المحفوظة بحفظ الله إلى أن يخرج الدجال فلا يتمكن من دخولهما. وكما أيضا في الحديث، في حديث حفصة الذي أخرجه مسلم، أنه قال: يا أم البيت، جيش يريد أن يعادي مكة، أو أن يغزو مكة، يؤم البيت جيش فيخسف فيه بالبيداء أي قبل أن يصل مكة، يخسف بأوله وآخره كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكة والمدينة خير البلاد، وهي بلاد الخير، فنحن نرى الخير فيها في هذه الأيام، ففيها التوحيد وفيها السنة وفيها العلم، فيها العلماء الذين يحفظون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. وإن كانت مرت بهما فترات، كانت من الفترات التي ضعف فيها الإيمان وانتشرت فيها المعاصي والفواحش والشرك، ولكن الله عز وجل يجدد لهذه الأمة دينها في كل 100 عام كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسخر العلماء الذين يجددون دين هذه الأمة. ولذا كان العلماء ورثة الأنبياء، فسخر الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كي يطهر مكة والمدينة مما علق فيها من مظاهر الشرك والوثنية والفواحش وقطع الطريق وانتهاك الحرمات، حتى قامت الدولة السنية السلفية التي قامت على منهج السلف الصالح مرة أخرى في مكة والمدينة، كي تعيد مجد السلف الصالح إلى هذين البلدين، وكي تعود مكة والمدينة مرة أخرى خير وكي تعود مكة والمدينة مرة أخرى مأرز العلم، يأرز إليها الطلبة من كل مكان أن يجتمعون فيها لتحصيل علم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك يعاديهما من يعاديهما من أهل الكفر والنفاق والإلحاد. فمكة والمدينة محفوظة بحفظ الله، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أراد أهل المدينة بسوء فإنه ينماع كما ينماع الملح في الماء، أو كما يذوب الملح في الماء. من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله، أو انماع أي ذاب كما يذوب الملح في الماء. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اقترب من جدر المدينة كان صلى الله عليه وسلم يحن إليها، وكما بين أنس أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا غدا على شرفات المدينة يقول آيبون تائبون حامدون لربنا عابدون. فعلى هؤلاء الذين يسعون لتخريب مكة والمدينة أن ينماعوا، وليعلموا أن مصيرهم مصير من قبلهم من أهل الباطل الذين أرادوا أهل المدينة أو أهل مكة والمدينة بسوء، فكان مصيرهم معلوما، وخاصة إذا أرادوا أهل التوحيد الذين أقاموا التوحيد وأقاموا السنة في هذين البلدين، هم يكيدون كيدا لإزالة هذا التوحيد وهذه السنة، والله لهم بالمرصاد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما قلنا إن مكة والمدينة قد جعل الله عز وجل على أنقابها ملائكة يحرسونها، فلا يتمكن الدجال من أن يطأ مكة والمدينة، وتظل هاتين المدينتين الكريمتين محفوظتين بحفظ الله إلى أن تأتي أشراط الساعة الكبرى. فهنا تتحقق سنة الله عز وجل أن كل شيء يهلك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه يخرب الكعبة ذو أصويقتين من الحبشة، هكذا قال يخرب الكعبة ذو أصويقتين. وأصويقة هي تصغير الساق، فهذا الحبشي له ساقان ضعيفان، فلذلك ذكر بالتصغير سويقتين. وكما في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليه أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، هي الكعبة، أفحج أي متباعد ما بين الساقين، وهناك التواء في ساقيه، فلذلك سمي بذي السويقتين. أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، هذا قبل قيام الساعة، هذه من أشراط الساعة الكبرى. وكما أخرج محمد بن إسحاق الفاكهي في تاريخ مكة بسند صحيح عن قتادة عن أنس أنه كان إذا طاف بالكعبة يقول: نعم، يوشك أن يغزوها أهل الحبشة. فقول أنس هنا يحمل على ما جاء في حديث ابن عباس وفي حديث ذي السويقتين، وهذا يكون قبل قيام الساعة. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يستخرج ذو السويقتين كنز الكعبة، فهذا كله قبل أن تقوم الساعة. ولذلك نحن إن عظمنا هذه البلاد إنما نعظمها لتعظيم الله عز وجل لها، ولتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنعرة وطنية ولا لحزبية ولا لشيء من ذلك. فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض ونفاق، وفي قلوبهم ما يعلم الله من الأمراض، أو عندهم جهل، يقولون: أنتم وهابية أو تتعصبون للدولة السعودية. والله هذا جهل، وقد يكون نفاقا، لأن كل من لم يعتقد فضل مكة والمدينة على غيرهما من البلاد فهو آثم. فإن مكة والمدينة فضلهما الله عز وجل على غيرهما من البلاد، فاتركوا هذه النعرات الوطنية الكذابة التي تناقض الشرع، وعظموا ما عظمه الله من البلاد، وعظموا ما عظمه الله من الأيام. وأيضا الذين يعظمون أياما ما عظمها الله، هذا خطأ، بل هو بدعة، لأن تعظيم الأيام لا يكون إلا لله، يعظم ما شاء من الأيام سبحانه. فلا يجوز لنا أن نعظم يوما من عند أنفسنا هكذا أو أن نتخذه عيدا ما لم يأتي شرع بذلك. فهذه الأيام هي خير الأيام، وهي أيام الخير، ومكة والمدينة هي خير البلاد، وهي بلاد الخير. وإن كره ذلك من كره. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.